بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الشركات، وإن بقي وقت قبل الأذان مع أسئلتكم وبعض ما يتعلق بالأحداث الجارية، وبعد الأذان بإذن الله نواصل مع مقدمة سورة الكهف لنكمل هذا اليوم المقدمة، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بتحليل الآيات والوقوف مع الآيات، والله أعلم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر. ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة الثانية من الشركات التي ذكرها المؤلف هي شركة المضاربة. وشركة المضاربة اختلف المصطلحون عليها، فأهل العراق يسمونها المضاربة، فصاحب المال المضارب، وصاحب العمل المضارب، وأهل الحجاز يسمونها القراض والمقارضة. أما أخذها على لغة أهل العراق المضاربة فمن باب الضرب في الأرض، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، مع أن كل الشركات أو أغلب الشركات تحتاج إلى ضرب في الأرض، بل كل عمل يحتاج، لكن اصطلح على ذلك، ولأنه قالوا غالب عملها، والاصطلاح لا مشاحة فيه، إذا وجد الاصطلاح لا مشاحة فيه، بشرط أن يكون متميزا. نعم، فإذا تميز وعرف فلا حرج في ذلك، حتى لأنه يأتي من يسمي ويقول أو يسأل ويقول لماذا سمي هذا بكذا. أحيانا قد ندرك العلة، وأحيانا قد يكون مصطلح كأسماء البلدان والأماكن وغيرها والأشهر والأيام، فبعضها طبعا محددة بالنص، وبعضها قد يكون من الآخرين، مثل أسماء السور، بعضها ورد في القرآن وبعضها ورد في السنة، وبعضها أيضا من اصطلاح واتفاق السلف الصحابة ومن بعدهم، الله أعلم. أما المقارضة والقراض قالوا من القرض، وهو القطع، من القطع، لأنه كأنه قطع جزءا من ماله ليعطيه آخر من أجل أن يضارب به أو أن يعمل به، فسميت القراض أو المقارضة كما قلنا على لغة أهل الحجاز. والمؤلف عرفها تعريف جيد، يقول رحمه الله: هي أن يدفع ماله إلى إنسان يتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. ومعنى هذا التعريف أن أحدهما عليه المال والطرف الآخر عليه العمل، ولا يلزم أن يكون واحدا، قد يكون مجموعة أشخاص عندهم مال يعطون شخص واحد، وقد يكون شخص واحد أحيانا يعطي مجموعة أشخاص. فالأسألة، لكن دائما يعرف الفقهاء بالأيسر، أنها لها طرفان، طرف من قبله المال وطرف من قبله العمل حتى تختلف عن شركة العنان، لأن شركة العنان كما أخذنا أن كلاهما منه المال والعمل، أو من أحدهما المال والآخر منه مال وعمل، فهنا تختلف عن المضاربة. أما إذا كانت متميزة وهذا واحد يدفع مالا أو مجموعة تدفع مالا وآخر أو آخرون يعملون، فهذه تسمى كما قلنا المضاربة أو القراض على حسب الاصطلاح. المؤلف أيضا ذكر ويروى إباحتها، هذه الآثار قال الشيخ الألباني أنها آثار صحيحة عن هؤلاء الصحابة، نعم، عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم الحزام، وسيأتي بعضهم بإذن الله. قال فيكون إجماعا، لكن سبقا ذكرنا هل يلزم، أقول هل يلزم أن يؤتى بالأدلة على إباحتها؟ سبقا قلنا أن الأصل في المعاملات هو الحل، الأصل في المعاملات هو الحل بخلاف العبادات، فالأصل فيها التوقيف، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن لا شك إذا وردت النصوص فإنها تكون معينة ومساعدة وموضحة ومبينة، لكن نشترط في موضوع ما أصل الحل عدم وجود معارض أو مانع، هنا شرط آخر في فرق بين المسألتين. يعني لو جاءنا إنسان وقال ما الدليل، أعطني دليل على جواز شركة المضاربة أو العنان، نقول لا يلزم دليل. إن وجد الدليل قلنا له لا، وقد لا يلزم، لكن نقول له أنت أعطنا دليل على أنها لا تجوز. هنا الفرق بعكس العبادات، لو أن إنسان عمل عبادة أقول أعطني دليل على أنها مشروع، ما يقول لا أنت أعطني دليل على أنها ممنوع، لا، لأن أصله التوقيت العبادات. ولذلك المحدثات الآن كثرت من أدعية وعبادات وغيرها ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها أصل، وبدع ومحدثات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث، لاحظوا أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى أن عمل المحدود موضح مبين، فالذي يخرج عنه فقد أحدث وابتدع، فهو الذي نعيده للأصل. فالنص الحديث واضح، بل من قال العلماء أنه من أصول الإسلام هذا الحديث، من أحدث في أمرنا أو من عمل عليه عملا ليس على أمرنا، فنقول لا أنت أحدثت، أي أتيت بأمر لم يفعله الصحابة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في القرآن، وهكذا. مثل لما نأتي مثال بدعة المولد نقول أعطونا دليل على مشروعيته، لأنهم يتقربون بإلى الله أصحابه. ثم قد يقول لك طيب ما يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يحتفل كما قال، مع أن نقول يمكن يحتفل لأنها تتعلق بوفاته، تتعلق بمولده، لماذا لم يحتفل بمولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك نتجاوز، نقول لماذا لم يحتفل الصحابة بمولده؟ هل أنتم أكثر حب للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ لا يمكن، إن قالوا هذا فقد افتروا، إذن هم أحدثوا في دين الله ما ليس منه بنص الحديث، بالإضافة إلى أدلة أخرى، أنا فقط في سبيل الإيضاح هنا. بينما المعاملات نقول العكس، لأن المؤلف لما قال هنا نعم وهي جائزة بالإجماع ثم استدل، نقول لا طيب لا بأس نذكر استدلال من كتاب أو السنة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي في الشركات، كل هذا لا تتصور أنه خطأ، لا، لكن لنفرض أنه لم يوجد دليل، والدليل لماذا؟ لأن سيأتينا إن شاء الله في آخر الشركات شركات جديدة، شركة التوصية البسيطة، شركة الأسهم، شركة ما موجودة مثل هذه، ما عملها الصحابة، لكن ليست عبادات، بس بشرط أننا نقول ما تخالف دليل، لا يوجد مانع أو معارض يمنع من وجود هذا العمل، والله أعلم. هذه من الأشياء التي يشار إليها في مقدمة هذا الدرس. نعم، من أيضا الوقفات التي أقفها حتى مدرنا في مقدمة هذه الشركة، جمهور العلماء يقولون إن هذه الشركة على خلاف القياس. لماذا؟ قالوا لأنه القياس يقتضي عدم جواز الاستئجار بأجر مجهول، أنت كأنك استأجرت ويشتغل بمالك ويشغل مالك بأجر مجهول. نعم، ونقول لا، هذا الحقيقة وهذا القول الثاني الذي قال به أيضا بعض الفقهاء وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله، بل إن على وفق القياس لدلالة الكتاب والسنة وفعل الصحابة عليها. ثم في أي شيء يرد له أصل في الشرع لا نقول خلاف القياس، لأن الكتاب والسنة والإجماع مقدمة أصلا على القياس، لأن الأدلة الأصول الكتاب ثم السنة، نعم، أو نقول الكتاب والسنة لأنهما لا يختلفان، ثم الإجماع ثم القياس. فما نقول خلاف القياس مع أنه ورد أصلها ودليلها في الأصل. ثم حقيقة أيضا فيها دليل على حتى لو قلنا القياس، الجعالة فيها عمل بأجر مجهول، يعني لما يقول إنسان ضاع مني بعيري أو ضاعت سيارتي، من وجدها أو وجد بعيري فله كذا، وإن لم يجف ما له شيء، فهو مجهول، قد يتعب ولا يحصل شيء، قد يعمل عشرة يبحثون والذي يحصل على الأجر واحد، هذا إن وجده، هذا قياس. والجعالة نعم لها أصل. إذن القول الصحيح أننا نقول هي وفق القياس وليس كما ذكر، ومع ذلك هذا مجرد اصطلاح لا يؤثر في الحقيقة. وأخيرا المضاربة على قسمين، مضاربة مطلقة نعم ومضاربة مقيدة. المضاربة المطلقة يقول تفضل هذه 10,000 ريال اعمل كما تشاء، باع واشتر، لا يحدد له المكان ولا البضاعة ولا الزمان ولا الوقت، إلا عقد الشركة لابد أن يكون واضحا. وشركة أي مضاربة مقيدة، مقيدة، وهو يقول أنا أعطيك مالي فقط تشتغل فيه في المكان الفلاني. وأذكر جاءني مجموعة من الإخوان وقالوا إننا أعطينا شخص يساهم في أموالنا واشترطنا عليه ألا تخرج خارج المملكة، أن تكون من الشركات أو العمل داخل المملكة، فخسر الرجل خسارة كبيرة جدا. هو احتج قال هذه مضاربة، يعني أنا لم ألزمكم بالربح يعني أو أضمن لكم الربح، فخسر. هم أقاموا عليه دعوة واكتشفوا أنها أخرجها خارج المملكة في شركات أخرى، فأفلس الشريك أو هرب بالمال الذي اشتغل بها. فلعن الحق هنا، الحق لهم، لأنه الحقيقة أعطوه مضاربة مقيدة، هذه مضاربة، هم عليهم المال وهو عليه العمل. كثير من الشركات الآن المساهمة والمساهمة كلها بهذا الشكل، فاشترطوا شرط لم يفي به، فلذلك في هذه الحالة يكون لهم حق لأنه خالف الشرع. والقول الصحيح، لأن بعض العلماء اختلف هل تجوز المضاربة المقيدة، نعم صحيح جوازها، وفيها فوائد كثيرة. وحكيم ابن حزام كما سيأتي، حكيم رحمه الله كان يضارب بشروط وبقيود، وإلا يقول تضمن وتتحمل، فنقول يجوز المشاركة أو المضاربة المقيدة، أن تعطي إنسان مال تقول فقط شرط تشتغل فيها بالأراضي أو تشتغل في البضاعة الفلانية أو في داخل المدينة الفلانية أو مع شركاء محددين إلى غير ذلك، لأن المسلمون على شروطهم، فمتى ما خالف ذلك ضمن، والله أعلم. وشروطها ثلاثة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان. نعم، مرة معنا أنه تكون في النقدين، والصحيح مرة أخرى نقول والراجح جوازها حتى في العروض. أبدا، كيف العروض؟ يقول تفضل أنا عندي هذه قطعة أراضي ضارب فيها، ابع واشتر والربح بيننا على حسب المال، لكن شرط أن تقيم، شرط أن تقيم، لأن ستتحول غالبا هذه تتحول إلى نقد في النهاية. نعم، أو يعطيه أي عروض بس بشرط أن تقيم، لأنه عند المشاحة والمنازعة يرجعان، أو عند فك الشركة كيف يعرفون أصل المال. الشاهد أنه لا يلزم، يعني على قول المؤلف أنه لابد صاحب المال هو الذي يبيعها ويأخذ المال ويقول تفضل هذه 100,000 50,000 ضارب فيها. القول الآخر لا، يستلم هذه الأرض أو غيرها من البضائع وتقيم تقييم صحيح وتقيد أنه قيمت وقيمتها 15,000 20,000 أقل، خلص، ويبدأ بعد ذلك في موضوع له. فهذا هو القول الراجح، ولا يلزم أن تكون نقدا، والله أعلم. نعم. الثاني أن يكون معينا، فلا تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبيع. هذا واضح. سبق لنا مرارا إذا في يا أخوان غرر أو جهالة أو ربا أو ظلم، هذه من الأشياء التي تمنع المعاملات. إذا وجد ظلم أو جهالة أو غرر كل هذه تمنع، أو ربا كلها تمنع. فوجود واضح من جهالة، يقول راد أحد الكيسين ما يتضح كم في هذا وما النقد، فلا بد أن يكون معينا. نعم، أن يكون معينا معلوما، فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل. هذا فرق بين المعين والمعلوم. الأول قال أن يكون معينا، أي أن يقول ما في هذا الكيس، يعني في قد يكون أكثر من كيس كل فيها دراهم. نعم، هذا تعيين. المعلوم قد يكون معين، قد يكون صبرة الطعام هذه أو صبرة المال. نعم، لكن لابد أن يكون معلوم كم فيها، كم قيمتها، فلا بد من شرط أيضا أن يكون معينا معلوما. نعم، لأن الجهالة هنا ستقع. ولا يعتبر قبضه بالمجلس، فتصح وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل. نعم، يعني يقول لا يلزم أنه إذا اتفق يسلمه المبلغ، لا، يمكن يقول تفضل اتفقنا ويعقدنا الشركة ويسلمه المبلغ بعد فترة، لا، يعني لا يلزم في مكان العقد تماما. هذا الذي أراد أن نفسه، حتى لو كان معه، يعني في قد يكون في جيبة 10,000 ريال حاضر يعني المبلغ، قال ما في مانع غدا إن شاء الله أحوله، لأنه قد يرى أنه بدل ما يعطيه نقد يحوله بالحساب. نعم، وهذه بالمناسبة يا أخوان التحويل بالحساب سبقا أشرت إليها لكن أكررها الآن لكثرة المنازعات والمشكلات، وسأشير إلى بعضها بإذن الله. الثقة طيبة يا أخوان، الثقة طيبة ويجب أن تزرع في الناس، لكن أحيانا تؤدي إلى تفريط ومشاحنات، والفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال فهو باطل. بمعنى أنه إذا كانت الثقة ستؤدي في النهاية إلى منازعات ومشاحنات فلا ينبغي. تقول ما علاقة هذا الأمر، لما قلت لكم أنه قد يأخذ المبلغ ويحوله بالحساب. في عند الناس هذه أمور أحيانا فيها حرج، أو تأتي تقرض إنسان قرض، لاحظ كيف 10,000 ريال، تقول تعال سأكتب عليك، ما كل الناس يقبلها، ما كل الناس يقبلها، قد لا يتحملها بعض الناس، وأنت تريد المصلحة. أصلا ما أقرضت إلا أردت الإحسان، وبعض الناس يقول أنت شاكن فيه، أريد ليس فقط كتابة أيضا إشهاد، مع أنه مطلوب شرعا هذا ولا حرج فيه، لكن أحيانا في إحراجات معينة، قد يكون أخ له، قد يكون والده، وإن كان هو وما يملك لأبيه، ففيه طريقة سهلة مجربة وهو الشيك. نعم، هذا الشيك الحقيقة الآن الشيكات أصبح سند قبض مضبوط، ولو تفضل الإنسان تريد أعطيك، لا ماني معطيك نقد، أعطيك شيك يفرح أكثر، يعتبر مجلس ثقة. نعم، بل يمكن تعطي شيك الامتياز كما يقولون، نعم، اللي يتعاملون بالامتياز، وأنت في الحقيقة أثبتت، لأني دخلت في قضايا شخص كان تولى تصفية التركة، فكان يعطي بعض أقاربه كل ما صف أعطاهم نقدا، نساء، وقالوا نحن ما نريد بنوك، ما قال ما نريد بنوك، يعني أفضل تعطينا نقد. يقول لما أنت أقاموا عليه دعوة، أنا رأيت الصك أنه ما استلموا شيء. ورجل الله أعرفه مصلي، أنا ما لست قاضيا ولا أتهمهم، مصلي فاضل والله، يبكي حتى اضطر يتدين ويجمع زكوات مبلغ ضخم جدا بمئات الآلاف طبعا، واضطر يدفع. نعم، لأنه يقول عند القاضي قلت أقسموا، يقول ما عندي شك، يعني متوقع أنهم لن يقسموا، فأقسموا أنهم ما استلموا شيء. فلو كان أعطاهم شيكات ما فيها حرج. نعم، ففي هذه الحالة أنا أقول اضبطوا تصرفات المالية أفهم، لا تتساهلوا فيها. أقل ما يقع فيها يا أحبة الكرام النسيان، يعني قد لا يكون قصد الإنكار، هذا غير وال، لكن يقع النسيان. وأذكر شخص قال لي لما مات والدهم، قال أن فلان قريب لنا ونستحي نذهب نسأله، هل يمكن تدخل في الموضوع تسأله هل والدنا سدد له المبلغ الفلاني أو لا؟ فذهبت إليه فعلا وكلمته، قال والله ما أدري، ما أدري. فأنا اشترطت عليهم شرط، قلت لهم طيب إذا قال ما أدري ومتوقع يقول ما أدري ماذا تفعلون؟ قالوا سنبرر ذمة والدنا. قلت هذا الأرى، أعطوني شيك، فأعطوني شيك وضعته في جيبي. فلما كلمته قال والله ما أدري. طيب هل سدد لي أو لا؟ الموضوع قديم. طبعا أنا لو قلت له سامحه لسامحه، لكن حالة أولئك أحسن من حالته، حالة أخيه وما تركه من المال أحسن من حالته وعليه ديون. فقال ما أعلم. قلت إذا ما دمها تعلم أولاد أخوك يسلمون عليك، يقول إذا هذا المبلغ إبراء ذمة والدنا. قال والله جاء في وقته أني بأمس الحاجة. فعلا لم يقصد، نعرف الرجل رجل صالح لا يدري، يقول نسيت. النسيان فالضبط مطلوب، لكن يقول خروجا من بعض الإحراجات. نعم، ففي مخارج كثيرة في الشرع حتى ما يقع الإنسان في حرج أو يضيع حق. ولا يذم كما قلت من خلال حديثي الأول يفهم منها أن التهمة، لا، أقل ما يقع فيها النسيان، وهذا كثير جدا يقع بين الناس. فضبط الأمور والمكاتبة والمداينة وغير ذلك، والله أعلم. نعم. ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، انتهى. وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح نص عليه. نعم، هو الآن يقول لا يلزم القبول، يقول قبلت، مجرد مباشرة العمل كافية. الحقيقة فيه قبول، لكن نقصد لفظ القبول أصلا. مجرد سبقا أخذنا أن الإجاب والقبول قد يكون باللفظ وقد يكون بالفعل. أنت الآن عندما تدخل البقالة أو تقف عند الخباز، هل تقول تبع علي خبز بريال وتفضل وافقت ولا ما وافقت؟ توقف وتأخذ الخبز وتسلم ريال وتمشي، لا هو تكلم ولا أنت تكلمت. هذا إجابة قبول، هو إجابة قبول. فكذلك البقالة، كم منكم من يدخل البقالة ويأخذ ما يشاء، يقف عند المحاسب لا يتكلم والمحاسب لا يتكلم، نعم، ويقول لك 50 ريال 40 ريال وتدفع ما عندك وتمشي، هذا إجابة قبول. ما يلزم تقول تفضل هذه ترى شريت كذا وكذا، وافقت أنت؟ تقول نعم أنا وافقت، تفضل، ما يلزم. فكل ما يدل على الإجاب والقبول يعني والتراضي فهو جائز. فهذا الذي أراد المؤلف بهذه المسألة. بالمناسبة جماعات ابن المنذر رحمه الله معروف، ذكر العلماء أن فيها توسع، فيها توسع، لكنها قرينة، وإلا فقد تعقبه العلماء في كثير من إجماعاته ولم يتحقق الإجماع رحمه الله. نعم. ثم ذكر أن الدين ما يكون مضاربة لأنه سيؤدي للنزاع. تقول تفضل أنت أريد منك 10,000 ريال، والله ما عندي شيء، أو عنده، تقول اجعله مضاربة. أما إن كان عنده يعني حاضر فما في إشكال، لكنك ما استطيع أن يسدد، فسيؤدي إلى المنازعة. ولذلك أيضا أشير مسألة خارجة في موضوع الزكاة، سألني كثير من الناس، أنا أريد من فلان 10,000 ريال وهو فقير جدا، ما رأيك أسقط عن الزكاة؟ لا، هذا حماية لمالك. نعم، ما يجوز، نص العلماء عاد وجاز، لكن نقول أعطي 10,000 ريال وإذا استلم أقول أعطني حق، أنت ملكها إياه. نعم، أما أنك تقول أسقطتها فهذا كأنك تخلصا من مالك وحماية لمالك، فنص العلماء على عدم الجواز لأن فيه تهمة من حظ النفس، والله أعلم. فنعم. الثالث أن يشترط للعامل جزءا. طبعا هو يقول إن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما، هذا اللي أشرت إليه، أنه قد يكون المضارب أكثر من واحد والمضارب أكثر من واحد، جائز ولا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم. الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح مشاعا، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معناها. فإن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. هذه مسألة هو لابد من تحديد جزء مشاع، هذا باختصار الربع النصف، ما يقول تفضل اشتغل بمالي نعم بكذا، إلا قضية الأجير أن يكون موظف عنده. نعم، الأجير ما دخلنا في الإجارة، نحن نتكلم عن المضاربة في باب المضاربة، لابد أن يكون جزء مشاع، ربع ثلث نصف كما بين المؤلف، ولا يتجوز الحالات الأخرى. وذاكر قال النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. نعم، بشطر ما يخرج منها. أما الإجارة لو جاء إنسان وقال تفضل استلم كم المزرعة، اشتغل في مزرعتي وأنا أعطيك راتب 1,000-2,000، هذا لا حرج فيه، هذا عامل لا إشكال فيه. لكن موضوع المضاربة تختلف، لأن فيها حرية اتخاذ القرار وفيها التصرف، فيها أشياء كثيرة جدا. فإذا أعطاه هذه الحرية يا أخوان وبراتب يكون هذا مضمون المال له، فيكون أقل بالحماس والعمل، وقد يكون لا يبالي بمال الرجل، لكن إذا جعلها بالجزء المشاع اختلف الأمر. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. المسألة سهلة، ولذلك أريد أتعداها، ما أقف إلا عند الشيء ضروري، لعلنا أقول أنت يتسر ونكمل هذا الشرط والله أعلم، أو هذا الباب والله أعلم. نعم. فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله، نص عليه كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال. هذا مثل ما ذكر المؤلف سابقا في باب العنان، يقول إذا فسدت الشركة قدر له ما يعطى لمثله، لكن في قول آخر نقول لا، إذا فسدت الشركة يقدر له بالسهم بالنسبة، وهذا هو القول الراجح وصحيح، هذا هو القول الراجح. يعني إذا ربنا بعد أن عمل شهر أو شهرين وربحت، ثم طلع فيها بسبب بعض عقودها فساد، ففسدت الشركة، فإما أن تحل الشركة أو تصحح. طيب ما قبل حل الشركة أو تصحيح الشركة حتى تكون وفق الشرع، وفق الشرع. طيب ماذا نفعل؟ هنا المؤلف يقول يعطى أجرة العامل المثل، هذا يقول لا، أنا قد تكون ربحت ربح كبير جدا، قد يكون مثل أجرة المثل 10,000 ريال، بينما لو حسبناها بالربح له 100,000. القول الراجح لا، أنه يقوى ويعطى حقه، نعم كأنه مضارب، لكن توقف الشركة حتى أما تحل أو تصحح والله أعلم، هذا هو القول الراجح. نعم. وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. نعم، هذه مسألة أكدت عليها في شركة العنان. ما تأتي وتقول إنسان تفضل بعطيك 100,000 ريال، نعم، وتقول بشرط إن خسرت تضمن لي مالي بدون سبب. نعم، إن خالف، نعم ما اختلفنا، لو قلنا مثل تقول ما تعمل فيها كما قلت قبل قليل إلا داخل المملكة، عمل خارج المملكة، هذا خالف العقد. أو تعمل فيها مثلا في القمح وذهب وعمل فيها مثلا في الحي، أي بمعنى البهائم أو غيرها. أما إذا لم يخالف الشر فالصحيح أنه لا يضمن، لأن في شبهة بسيطة. طيب هل هو كما أن المضارب أو المضارب كما أن له ربح في العمل عليه نسبة خسارة؟ نقول لا، ليس عليه خسارة إلا إذا تعدى أو فرط. لاحظوا، نقول إذا تعدى أو فرط، والذي يخالف الشرط تعدى، الذي يخالف الشروط تعدى، أو فرط تساهل بالمال لأنه ضامن ما عليه خسارة، فنقول هذا فرط. فإذا تعدى أو فرط نعم يضمن، لكن ما يضمن بالنسبة، إنما يضمن على حسب. هذه مسألة قضاء، وهذه نقطة مهمة للغاية، مسألة قضاء، ومسائل القضاء يحددها القاضي لأنه سينظر، فنقول لا ليس على النسبة إنما على مقدار الضرر، فينظر في ذلك القاضي ويحكم به، قد يكون أقل أو أكثر والله أعلم. نعم. أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله، وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له. لاحظوا، مرت معنا في ابن المنذر، وهنا كلها لفظ المقارضة، لاحظوا القرض والقراض والمقارضة، أهل الحجاز هؤلاء، فعلى لغة الحجاز مرت معنا هنا، وحكم حزام أيضا من أهل الحجاز، وليس بينما الباب اسمه باب المضاربة، فمعنى جائزة مضاربة أو مقارضة أو قراض والله أعلم. مرت عند ابن المنذر بالقراض، وهنا مرت مقارضة، وأصل الباب مضاربة، فكلها جائزة كمصطلح. نعم، معذرة يا شيخ. كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني. نعم صحيح، كما أن الحديث السابق اللي مر معنا أنا ما ذكرته لأنه معروف، عام النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر بشطر ما يخرج منه، هذا صحيح، حديث صحيح، ما فيه ثابت النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيحين، وهذا أيضا صحيح في قصة، وإن كان راه الدار الطقطني قال صحيح كما قال الشيخ الألباني، هذا الأثر عن حكيم الحزام رضي الله تعالى عنه، فمعناه يشترط عليه، لاحظ الشروط. نعم، إذا يقول على الرجل إذا لا تحمله في بحر لأنه مخاطرة في البحر، نعم، ولا تنزل به في بطن مسيل، نعم، ولا تضع في كبد الرطبة، كل هذه مخاطرات، هذه نوع من أنواع المخاطرات. وصحيح موضوع المسيل، يعني كيف بطن المسيل؟ يعني إذا جاء الإنسان لوادي ما ينزل الرواحل أو البضاعة فيها، يأتي في الليل، وهذا خطير، ولذلك بمناسبة نزول الأمطار سأشير إليه إن شاء الله أن تيسر في الوقت، لكن أشير هنا الكلمة، أن بعض الناس يتساهل في النوم في مكان في الوديان، يقول يابسة، الأرض يابسة ما فيها مطر، وقد يكون في عز الصيف، ورد النهي عن ذلك ولأنه فيه خطورة. وأذكر يحدثنا أحد الأخوان أن رجلا في منطقة إحدى المناطق نام في الوادي، فجاء رجل وأنذره قال لا تنام في الوادي يا أخي الكريم، يأتي مطر وقد يضرب. قال أين نوال المطر؟ ما في مطر. فسبحان الله جاء في الليل المطر وما وجدوه إلا متعلق في شجرة مسافة بعيدة وميت طبعا قد هلك. فلا يتساهل، فأنبه الأخوان للنزول في الليل. ثم من أيضا من الأخطار النزول أحيانا بالسيارة في بعض الأودية وفيها ما على أنها يسيرة، هذا خطير جدا، قد تغيث السيارة، قد يكون عميق أيضا، قد يكون فعلا ليس عميق لكن الماء يكون يسير ثم فجأة يأتي ماء قوي جدا وقد هلك. هذا أناس كثير جدا. يقول يحدثنا أحد الأخوة أن في منطقة كانوا واقفين قبل سنتين، قصة مؤلمة والله، يقول جاء رجل ونحن واقفون، وقفنا لأنه مع أنه خط يعني مسفلت، الخط مسفلت لكن يقول فيها الماء مرتفع فوق متر، الناس واقفون كلهم. جاء شاب سبحان الله تو متزوج معه زوجته، فأشار لها الناس إلا أنه يقف، لا يقول بدأ يضحك ويتحرك حركات بعض الشباب، يقول سبحان الله ما تعدى أمتار إلا فإذا هو قد السيل قد جرف الطريق أصلا. نعم. فسقط، فخرجت الفتاة وهو على فوق السيارة، هو سقط وذهب وهلك. الفتاة بوضعها يقول ما عليه إلا ملابسها الخاصة، وأنقذها الله، رمت نفسها على أحد الجوانب ذاك، وجاءت الجهات عدل الأمنية والدفاع المدني وحملوها بعد ذلك. لكن كان المنظر أمامنا، يحدثني يقول الآن جئنا بعد أن جاء بساعات، شاب يعني تصور، قال أبدا ماذا يضر، معه سيارته ومعه زوجته، كانوا توهم متزوجين قبل بعد أيام يعني قليلة جدا، ويقول نحن أنذرناهم الناس يقول لا قف ما، قال لا أعرف الطريق، هو من أهل المنطقة، فما اكتشف أن الطريق قد أخذه السيل لأنه كان ينزل من جبل من جبال عالية، فالطريق كله ذهب، هو متصور متر أو أقل من متر يعني، ويرى أن ما غطى إلا كفرات السيارة سينجو. نعم. والمسافة قصيرة فعلا، فإذا قد انهار الطريق وقد ذهب الطريق، فيقول أمامنا القصة وقعت أمامهم تماما. فلا يتساهل في موضوع الأمطار يا أخوان. أشوف الناس الآن يذهبون الأمطار، وكم يقال غرق ناس، وأحيانا تغرق مجموعات، أحيانا يغرق واحد فيتلاحقون، خاصة النساء، يغرق طفل ثم تلحقه أمه ثم تلحقه أخته، هكذا يحتاج الموضوع لا شك في هذا الاستغراق في اللحظة الحاضرة والمصيبة. فبمناسبة نزول الأمطار وغيرها يجب نحذر، والماء خطير جدا في المسابح وغيرها. فكذلك حكيم ابن حزام سبحان الله، انظروا اسمه، حكمه وحزم. وابن القيم يقول إن الأسماء مؤثرة في المسميات. نعم، هذا الرجل عجيب وقصصه عجيبة جدا. فكان يشترط هذا الاشتراط، نعم، أنه كل هذه مخاطرات، وضع في كبد الرطبة، نعم، ولكن يقول ضعه العرب يقول لا تضعه في الحيان وضعه في الموتتان. يعني وش الموتتان؟ يقول العقار والذهب والفضة، الجمادات الميتة. التجار كبار التجار يشتغلون في العقار وبالذهب والفضة، بينما الأحياء من البهائم وغيرها كم تفنى فما يضعون فيها. فلهم مثل في هذا معروف. وبالمناسبة من حكمة حكيم بن حزام العجيبة أنه قبل الإسلام كان عندهم إذا اقتتلت قبيلتان يأتون يبحثون عن الذيات طبعا، والحمالة يسمون الحمالة، يعني يأتي فريق ويصلح بين الفريقين ويتحملون الديات من هنا وهنا، قد تكون الديات 100 دية، أكثر من 100 دية، أقل أكثر على حسب القتلة، وكل دية 100 بعير. فماذا يفعلون بعد أن يصلحوا؟ يأخذون بجولة على الناس ومعهم حبالهم، أحد يعطيهم ناقة وأحد يعطيهم 10 نياق إلى آخره. فذكر لهم، هم ما يعرفون حكيم الحزام، أن حكيم الحزام مما يساعد في الحمالة، وهذا في الجاهلية، لأن حكمته كانت خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، نعم، إذا فقهوا، بشرط أن يسلموا ويؤمنوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه فوجدوه في مزرعته يجمع أوراق العنب وأغصان العنب ويربطها، نعم، عود ما عود يربطه. فواحد التفت على صاحبه قال هذا سيعطينا، لن يعطينا ولا ناقة، ايش رأيك نكلمه ولا ما نكلمه؟ قال والله جئنا لازم نكلمه. فقال ماذا عندكم؟ قالوا نحن حملنا حمالة، نعم، ونريد أن تساعدنا. قال انتظروا حتى أنتهي من عملي. فذهبوا لمكان الانتظار وأكرمهم. لما جاء قال لهم ماذا عندكم؟ قالوا كذا وكذا. قال أين حبالكم؟ لأن بطريقتهم يأتون معهم حبال. قال حبال لا معنى، قال ما حملت حبالكم أو ما ربطت حبالكم فخذوه. شوف هذا الوادي فيه من الإبل ما ربطت، ما يسأل كم تأخذ. فضحكوا قال والله ما ندري من أي أمرك أعجب. قال ماذا؟ قال جئنا وأنت تربط في العنب أعواد عنب أعواد وتربطها، يعني إنكم ما تسوى هللات كما نقول في لغتنا يعني. نعم، والآن تقول ما حملت حبالكم فخذوه بدون أن نسألهم عن. قال لولا هذه ما جاءت هذه، لولا هذه ما جاءت هذه، لولا محافظة على الأشياء الدقيقة اليسيرة ما صار عنده هذا الخير. ولذلك هذا درس لنا في كثير من الناس الآن، والله دخولهم جيد يا أخوان، لكن يفرطون يتساهلون بالريال وبالمئة وبالخمسين فيبحثون عن الزكاة. ولو أنهم بينما جمعوا كما يفعل بعض التجار، أعرف كبار تجار يملكون المليارات وينفقون الخير، تجدهم هم الذين يقومون يدرون على اللمبات يطفئونها، تجد حرصهم على النعمة، شيء عجيب موجودون الآن بيننا كقصة حكيم بن حزام. فأيضا هذا الخطر من الإسراف والدقة في المعاملة كلها بدون بخل، لا يعني هذا أن يكون بخلا، كلا وحاشا والله أعلم. نعم. وليس نقف عند هذا لأن معنا دقائق عشرة ودي أتحدث فيها في بعض المسائل، لأن باقي شيء ما نستطيع نكمله اليوم، فاعذرونا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقف مع بعض أسئلتكم. الأخ يسأل يقول بعض الأخوة يقول للعمالة اعملوا أنتم في المحل بشرط أن تأتي في نهاية الشهر ب3000 على أن يكون المحل باسمه. هذا فيه تفصيل ويصعب الآن الجواب فيه، لأن قد يكون تأجير للمحل وهذا له وجه شرعي، وقد لا يكون ظلم كما يفعل البعض، وهذا يختلف عن ذاك. فأعتذر الأخ عن إجابة لأنه يحتاج تفصيل قد يأخذ وقتنا، فأعتذر عن إجابة. هذا الأخ يقول أيضا يقول سألتك في العام الماضي ولم تجبني وأنا الله المستعان نسيت. يقول نحن دائما نقول ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يقول أليس الأولى أن نقول ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا؟ لأننا إذا قلنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا كأننا زكينا أنفسنا وكأننا لم نخطئ، هم الذين أخطأوا. أقول هذا كلام فيه تفصيل لا يلزم من التزكية، لأن كما في القرآن أيها الأخوة يقول سبحانه وتعالى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هذا نفس المعنى، ما قالوا أتهلكنا بما فعلنا فعل السفهاء منا. نعم. ثم غالبا ثم الأصل أن من يعمل معصية فهو نوع من السفه. نعم نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق البيضة حين يسرقها وهو مؤمن، فلا شك أن المعصية أصلها سفه. نعم. فأقول هذا جانب. ثانيا تنبيه للأخ هذا ولغيره، احترام ما يرد في النص. ما دام وردت آية بهذا النص أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، نعم، والآية اقرأها في سورة الأعراف مهمة ما قبلها وما بعدها. نعم. فاحترام النص يجب أن نعظم النص حتى لا نقول لو كان كذا لكان كذا. ومعنى ما صحيح ما ذكر الأخ ليس آية إنما هو دعاء، لكن هو مبني على هذه الآية. نعم. فنقول الدعاء صحيح، ومع ذلك كما قرأ الإمام اليوم في صلاة المغرب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ففي أدعية أخرى تبين الإنسان ما زكى نفسه. ولا أظن إمام خاصة في الوتر أو غيره إلا يشير إلى المؤاخذة بالذنب وبالأخطاء وبغيرها. فلا يعني هذا أنه إذا جاءت مثل هذه المسائل نقول لنا زكينا أنفسنا. صحيح لا تجد تزكية نفس ولا تزكوا أنفسكم، فما أخذ الأخ أصله صحيح، لكن احترام النص وما دام ورد في ذلك وأقر فلا حرج فيه والله أعلم. هذا الأخ يشير إلى كثرة السرقات وغيرها والله المستعان، وهذا صحيح. حتى يقول أنه في سيارته في الأسبوع الماضي ويقول من الحرص أنه وضعها عند المحراب، فمع ذلك كسرت الأسبوع الماضي، نسأل الله أن يعوضه خيرا. لكنني أنبه إلى أشياء. أولا يا أخوان احرصوا أن لا تضعوا أشياء ثمينة في سياراتكم. يا أحبة الكرام نحن نضع أشياء نغري، نعم، بعض السفهاء يترك الجوال ثم ربما هو يسمع الجوال وهو يضرب، أو ولا ما كان نوع أن يسرق. نعم. أو نضع أشياء ثمينة، يعني تفاجئ أحيانا. واحد من أخوان مرة يقول نزلت المطار رجعت وجدت فلوس سرقت. كم الفلوس؟ قال 50,000. ليش تترك 50,000 في السيارة؟ لا هذا كلام قبل 20 سنة، ما مالك الآن 20,000 كم تعمل؟ فحقيقة فيه تساهل يا أخوان، مثل الذي يترك سيارته مفتوحة. نعم. وأيضا أقصد اشتغلة ما أقصد فتحة. هذا يغري من لا يغري من هؤلاء السفهاء وغيرهم من سرقة السيارات. وسبق أن تحدثت عن هذا الموضوع وهي قضية الأوراد. احرصوا احرصوا والله يا أخوان الأوراد. إلى بعد حديثي معكم جاءتني قصص حقيقية من أصحابها، كاد أهل البيت يهلكوا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا في شك أن فضله أولا وأخيرا، من الأسباب أن والدتهم كاد أولاد يهلكون بالنار أن الله أنقذهم، تقول كنت حريصة على الأوراد في الصباح والمساء، فالتزموا بالأوراد واحرصوا عليها. وكما قال الشيخ محمد بن عثيمين، قرأت له اليوم مقال أو تنبيه مهم جدا رحمه الله، يقول إذا قرأت الورد لا بد يكون بحضور قلب، لا بد يكون بحضور قلب، لأن بدون حضور قلب ما تعرف. كالصلاة، وقال جاء التنويع بأدعية الصلاة حتى يكون كان حاضر القلب كدعاء الاستفتاح وغيره، بينما لو كان على نمط واحد قد يكون كعادة ولا ينتبه الإنسان. فهذا ما أشير إليه. ورد بعض الأشياء أتركها لأن الدقائق معي الآن ما معي إلا حدود دقائق معدودة، فيجعلني لا أستطيع أن أطيل مثل 5 دقائق، الله أعلم أو أقل. كم بقي من الوقت بالضبط؟ أحد يعرف الوقت؟ ربع؟ أحد ها؟ ربع ساعة؟ جزاك الله خير، أسأل الله أن يبارك فيها. الكلمة الأولى ما يتعلق بموضوع الأمطار، ففي تنبيهات. أولا نسأل الله جل وعلا أن يكون هذه الأمطار التي نزلت وتنزل أمطار خير وبركة. نعم، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم، ولكن أنبه إلى أمور سريعة في هذا الجانب، لأن هناك أخطاء تقع. من أكثر الأخطاء التي تقع هو اعتقاد بعض الناس أنه ما دام نزل المطر فهذا دليل على أن الله راض عنا. حتى بعضهم مع كل أسف يقول: أنتم أيها الأئمة وطلاب العلم كنتم تقولون في خطب الجمعة أننا ما جاءت الأمطار بسبب ذنوبنا ومعاصينا إلى آخره، نزلت الأمطار. نعم، فهذا دليل أن الله راض عنا، أو أنها غير صحيحة أن المعاصي مؤثرة، والأمر خطير الحقيقة، هذا فهم. ونسوا قوله تعالى: نعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأسقيناهم ماء وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. هذا الكلام أنه دعوة أنه إن الله راض عنا ما يدرينا، قد يكون استدراج. نسأل الله أن يرضى الله عنا، فلا شك فضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، لكن نخشى أن يكون استدراجا. أيضا مما يلحظ الاستعانة بنعم الله على معاصيه. الناس إذا جاءت مثل هذه الخيرات هناك من ازداد في المعصية والعياذ بالله، ويتساهلون في أمور كثيرة من الطاعات، وقد ربما يخرجون البر ويرتكبون المعاصي بسبب نزول هذه الأمطار، وهذا ما يجوز. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيضا الاغترار بتوقعات المتخصصين في ما يسمى بالطقس، لأنه قبل يومين أو ثلاثة ذكر بعض المتخصصين بالطقس أنه هذا الأسبوع نعم ستنزل، قد يتوقع أن تنزل أمطار. هم غالبا الجيدين منهم يقول نتوقع، أقول هذه توقعات يا أخوان، هي توقعات أصلا في العلم، لكن كم مرة توقعوا ولم يحدث؟ هذه نقطة. نعم، ولهذا يذكرني واحد قصة طريفة جميلة من علماء النفس، يقول أحيانا تفكر بشخص ثم يكلمك تقول سبحان الله والله اللحظة دي أنا أفكر فيك، يقول كم مرة فكرت فيه ولا كلمك؟ نعم، كم مرة فكرت فيه ولا كلمت أو كذا، لكن هذه المرة وافقت. تتصور أن مجرد تفكير كل اللي جعله يكلم، مع أنك ربما فكرت مرارا وتكرارا. هؤلاء يتوقعون ويذكرون ولا يقع شيء منهم. إذا كان في موضوع الهلال وهو أدق في هذه المسألة كم أخطأوا، وآخرها كما تعلمون هذه السنة. نعم، فما بالك في هذه، هي توقعات ثم لها أصل. الرياح سماها الله جل وعلا مبشرات. معنى مبشرات؟ معروف أن عند المتخصصين أو كبار السن إذا جاءت بعض الرياح قال هذه الرياح تحمل مطر، فهم يتنبؤون بقدوم الريح، سماها الله مبشرات، هي تبشر المطر ثم ينزل المطر بعد ذلك. فهؤلاء المتخصصون بالطقس عندهم مبشرات أو علامات ربما أدق من هذا الموضوع الريح، فيأخذون منها دليلا على وجود شيء من الأمطار. قد تكون الريح قادمة أو الأمطار قادمة أو غير ذلك، لكن لا يقطع بذلك ولا يغتر بأقوالهم والله أعلم، ولا يبنى عليها أيضا، ولا يبنى عليها والله أعلم. هذه إشارات. فالشاهد أن نستثمر نزل المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر المطر حصر عن رأسه نعم ليصيبه المطر، ويقول إن حديث عهد بربه، ويدعو صلى الله عليه وسلم، ونعلم أبناءنا ماذا يعني نزول المطر وما هي فوائده ورحمة الله جل وعلا، ونخشى أن يكون عذاب. وكم أصبح عذاب وغرقت أمم، ولا تزال أمامنا الفيضانات، هي أمطار الفيضانات أصلها، غرقت أمم وهلكت بسبب الأمطار. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل أمطار خير وبركة، وأن لا يجعلها استدراجا وفتنة، والله أعلم.